السلام عليكم، ممكن يا هيلب مي تنزلي نشيد الإنشاد؟ بعد إذنك يا هيلب مي، نزلي نشيد الإنشاد. في صوت يا إخوة؟ نزلي نشيد الإنشاد، نشيد الإنشاد باللهجة المصرية، المصرية الخالصة، الخالصة بس. ممكن؟ بعد إذنك. يخرب بيتك ايه الرجلين دي، انتي لابسه شب، انتي ولا جنة؟ قولي لي يا بت، ايه الشبشب اللي انتي لابساه؟ اشتريتيه منين؟ طب ممكن تجيبي شبشب تاني؟ انا هاخد البقر واروح هناك، في ورد هناك، في حاجات حلوة. تعالي بس، في ورد وفي قرقفان والمش عارف اللي اسمه ايه ده. يا سلام عليكي، ايه الشبشب؟ انتي رجلك كبيرة كده ليه يا بت؟ لابسة فلوكة في رجلك؟ يخرب عقلك يا بيت. وإيه اللي فوق ده؟ إيه اللي حطاه فوق ده؟ ما تنزليه تحت وهو محطوط فوق كده، عيب عليكي، حرام عليكي. طب تيجي نروح وإحنا ما مش رايحين؟ طب يا بنت، ممكن هناك فيه، ممكن نروح الترعة، ولا نروح الغيط، نجري في الغيط، في حاجات حلوة في الغيط هناك. يا سلام عليكي، ايه الحلاوة دي يا بت؟ يا سلام، ايه العينين دي؟ عينيكي عاملين زي البتاع اللي هناك، اه زي مرسى مطروح، البرج اللي هناك. الله يخرب بيت الكتاب المقدس، ايه اليوم الاسود ده؟ يا عمي خد المايك يا عمي، احسن من الحاج وسامي بنصني. السلام عليكم.